بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 28 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: أجري غرور نام ستبدي صدوركم أسود وأحداج نمي المرقاد عفا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في البحور الشعرية وتقطيعها وتفصيل أعاريضها وأضربها وما يعتريها من الزحاف وغير ذلك. والبحور التي اهتدى إليها الخليل رحمه الله هي 15 بحرا، جمعها من قال: طويل مديد والبسيط ووافير وكاملهم هزج ورجز مع الرمل، سريع ومنسريع، خفيف مضاريع ومقتضب مجتد، ثمود قريب كمال. واستدرك الأخفش والأوسط رحمه الله البحر 16 وسماه المتدارك. والبحر في اصطلاح أهل العروض تفاعيل مخصوصة يوزن بها الشعر العربي، وسمي بحرا لأنه شبيه ببحر الماء. ووجه الشبه بينهما أن بحر الماء يغترف فيه ولا ينتهي ماؤه، وكذلك بحر الشعر ينسج على منواله ما لا يحصى من الأشعار. وقد نظم العلماء أوزانا وضوابط يستعان بها على التعرف بواسطة الموسيقى على أي بحر من البحور الشعرية. أحسن تلك الأوزان وأشهرها ما نظمه صفي الدين الحلي رحمه الله، وهو: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل، فعول مفاعل، إلى آخر البحور الشعرية. وينبغي لطالب علم أن يحفظ هذا النظم ليستعين به على التعرف على البحور كما قلنا. فقول الناظم: أأجري غرورا، الألف الأولى رمز للبحر الأول وهو الطويل، والطويل علم على هذا البحر وهو منقول من الصفة، والألف واللام فيه للمحها. وسمي طويلا لأنه أطول البحور وأكثرها حروفا لتألفه من 47 حرفا، اعتبارا لعروضه المقبوضة وجوبا. وفي حالة التصريع مع الضرب التام يتألف من 48 حرفا، وليس في البحور ما يبلغ ذلك. ويليه في الطول رفيقه بحر البسيط المتألف من 46 حرفا، لأن عروضه وضربه يجب فيهما الخبن كما ياتي. وقيل سمي طويلا لسلامته من الجزء والشطر والنهج. والطويل متمن الأجزاء، شأنه شأن رفيقيه في الدائرة وهما المديد والبسيط، إلا أن المديد يجب استعماله مجزوءا أبدا. وقدم الطويل على رفيقيه في الدائرة لبدئه بالوتد المجموع وبدئهما بالسبب الخفيف، أو قدم عليهما لبدئه بالجزء الخماسي فعول وبدئهما بالسباعي، والخماسي أصل للسباعي. وبحر الطويل من أكثر البحور استعمالا قديما وحديثا، وأجزاؤه ثمانية هكذا: فعول مفاعيل، فعول مفاعيل مرتين. وقول الناظم أأجري غرورا، فالألف الثانية رمز وإشارة إلى أن للطويل عروضا واحدة وهي مقبوضة دائما، وقبضها وإن كان زحافا لكنه يجرى هنا مجرى العلة في اللزوم، ولا يتصور في عروض الطويل أن تكون تامة إلا في حالة التصريع فقط، كقول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت أياته منذ أزماني. فعروض هذا البيت هي قوله وعرفاني على وزن مفاعيل، واستعملت هنا تامة للتصريع أي لتوافق الضربة التامة في قوله ذو أزماني. ولهذا أخذوا وعابوا على المتنبي استعماله لعروض الطويل تامة لغير تصريع في قوله: تفكره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف. تفكره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف. والجيم في قول الناظم أأجري إشارة إلى أن للطويل ثلاثة أضرب: الأول تام مفاعيل، والثاني مقبوض كالعروض مفاعل، والثالث محذوف مفاعي فينقل إلى فعول. فالأول كقول طرفة: أبا منذر كانت غرورا صحيفاتي، ولا معطيكم في الطوع مالي ولا عرضي. تقطيعه: أبام فعول، دير كانت مفاعيل، غرورا فعول، صحيفة مفاعل. وهذا الجزء هو عروض هذا البيت، وهي مقبوضة. ولم أع فعول، طيكم في الطو مفاعيل، عمالي فعول، ولا عرضي مفاعيل. سالم. فهذا طويل مقبوض عروضا وسالم ضربا وحشوا. وإلى هذا الضرب إلى أول التام أشار الناظم بقوله غرورا، والضرب الثاني المقبوض كالعروض كقول طرفة أيضا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وياتك بالأخبار ما لم تزودي وياتك بالأخبار، وياتي فعول، كبالأخبار مفاعل، ريمان لم فعول، تزودي مفاعل، وهو مكان الشاهد، وهو ضرب مقبوض. فهذا طويل مقبوض عروضا وضربا وسالم حشوا. وإلى شاهد هذا الضرب الثاني أشار الناظم بقوله ستبدي، والضرب الثالث المحذوف كقوله: أقيم بني أمي صدور مطيكم، وإلا تقيم صاغرين الرؤوس. والشاهد في قوله الرؤوس: وإلا تقيم صاغرين الرؤوس، وإلا فعول، تقيم صا مفاعيل، غيرين الر فعول، رؤوس مفاعي. فيه الحذف، حذف فيه السبب الخفيف وسمي حذفا مفاعي، فينقل إلى فعول، فتكون أجزاء المصرع الثاني: فعول مفاعيل، فعول فعول. ويلا. فهذا طويل مقبوض عروضا ومحذوف ضربا وسالم حشوا. وإلى هذا الشاهد أشار الناظم بقوله صدوركم. هذه الأضرب الثلاثة هي المستعملة والمشهورة، وزاد عليها الأخفش ضربا رابعا مقصورا مفاعيل، لكنه شاذ. ومن أراد أن ينظم في الطويل فعليه أن يختار واحدة من هذه الأضرب الثلاثة فيلتزم به ولا يخرج عنه إلى غيره إلى تمام القصيدة. نفس الشيء يقال عن سائر البحور الشعرية، وكذلك وكذلك البحر الذي له أعارض متعددة يجب الالتزام بواحدة منها ولا يخرج عنها. وهذا معنى كون البحر له أعارض وأضرب. أما ما يدخل حشو هذا البحر من الزحاف وما يجرى مجراه فيتمثل في القبض والكف والتلم والترم، وقد تقدم تعريفها فيما مضى، والآن نتعرف عن أماكنها والبحور التي تستعمل فيها. فشاهد القبض قوله: أتطلب ما نسود بيشت دونه أبو مطر وعامر وأبو سعد. فهذا البيت كله مقبوض إلى الضرب. أتطلب فعول أتطلب فعول بمنسو مفاعل، دبيش فعول، تدونه مفاعل، أبو ما فعول، طار وعاء مفاعل، مير وفعول، أبو سعد مفاعيل. فهذا طويل مقبوض في الحشو والعروض وسالم في الضرب. والقبض في الطويل على أربعة أنواع: واجب في عروضه، الثاني جائز في فعول غير الواقع قبل الضرب المحذوف، الثالث مستحسن في فعول الواقع قبل الضرب المحذوف. ويسمى الاعتماد عند جمهور العروضيين. الرابع مكروه وخلاف الأولى في مفاعيل الحشوية. وشاهد الكف والتلم في الطويل قوله: وشاقتك أحجاج سليم بعاقيل فعينك للبين تجودني بالدمع. شاقتك، البيت شاقتك أحجاج، وإنما تزيد حرفا إذا أردت أن يستقيم لك الوزن، تقول وشاقتك أحجاج سليم بعاقيل، البيت بدون الواو شاقتك. وفيه الشاهد شاقت عول، ففيه الخرم بحذف الفاء، وفيه السلامة من القبض. وفيه الكف أيضا في قوله: كأحجاج مفاعيل بحذف النون، والكف حذف الحرف السابع الساكن، تقول مفاعيل. كذلك فعينك للبين، فيه كذلك الكف. فهذا طويل مقبوض عروضان ومكفوف حشوان وأثلم صدرا. والكف في الطويل قبيح عند الخليل، ولهذا قيل: كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للروح الخليل، وكفك للطويل فدتك نفسي، قبيح ليس يرضاه الخليل. وشاهد الترمي بالراء في الطويل قوله: هاجك، تقول وهاجك، وهاجك ربع دارس الرسم باللواء، لأسمع عف آيه المور والقطر، المور الغبر. هاجك، هاج عول، اجتمع فيه الخرم والقبض فيسمى ذلك ترما عول. فهذا تقول: فهذا طويل مقبوض عروضا وتام ضربا وأثرم صدرا. وقد أشار الناظم لهذه الشواهد الثلاثة الأخيرة بقوله: أسود وأحداج نمي المور، أسود وأحداج أمي المور قد عفا. وقوله قد عفا تكميل للبيت. نكتفي بهذا القدر من هذا البحر إلى حصة أخرى مع بحر آخر إن شاء الله. وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأربعاء 28 من ربيع الأخير 41,400 من الهجرة، موافق 25 من ذي جنبير سنة 19,000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبدلي العقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.